القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي ناس بتعاني وفي بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل: أحمد دياب الإعداد، وسام محمد على هندسة الهواء. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وبرنامجكم من الناس للناس. في البداية أود أن أتوجه بالتحية للعمال في عيدهم، حيث بتحتفل مصر اليوم بعيد العمال الذي يأتي وسط ظروف عصيبة يعيشها العالم ويعاني منها العمال بصفة خاصة وسط انتشار فيروس كورونا القاتل، حيث يواصل العمال أداء مهمهم حتى لا تتوقف مسيرة الاقتصاد واستكمال المشروعات القومية العملاقة. الحقيقة بهذه المناسبة أكد وزير القوى العاملة أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية، وهو أيضا محور التنمية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل. وقال أن تعاليم كل الديانات السماوية أوصت بأن العمل عبادة، وأضاف: يا عمال مصر، أخلصوا وأتقنوا في عملكم، واعلموا أن وطنكم ينتظر ثمرة جهودكم عملا دؤوبا وإنتاجا وفيرا، يحرص على أن تكون حقوقكم دوما بإذن الله مصانة. أيضا شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب أكد أن عمال مصر هم سند الوطن في ظل جائحة كورونا، وأعرب عن خالص تقديره لكل عمال مصر الذين يستند عليهم لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الحبيب، وقال أن لا يزال العمال في تلك الجائحة يؤدون أعمالهم بهمة وكفاءة وإتقان في مختلف المجالات، حاملين أرواحهم على أيديهم، مبتغين وجه الله تعالى، وضعين استقرار الوطن وأمنه وتقدمه نصب أعينهم. تحية لعمال مصر في عيدهم. على أي أمور في حياتك خلي بلدك أكبر حيز، راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نلسعك من ما تنامش، ما تسنين انت ما بتقومش، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب تعب البلدي، المصر الاكبر متحيز. في امور في حياتك خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، على أي أمور في حياتك خلي بلدك أكبر حيز، راجع بأرجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نلسعك من ما تنمشي، ما تسنين انت ما بتقومشي، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي، قول أنا واجب تعب البلدي. ما زلنا معكم وبرنامجكم من الناس للناس. مستمعينا الأعزاء، بالأمس نالت يد الغدر من أبنائنا جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء. رحم الله أبنائنا وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لهذا الوطن. معنا الآن على الهواء الدكتور سعد عبد الداهم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك معنا دكتور سعد. دكتور سعد، يعني ما حدث بالأمس، ألو؟ أيوة مع حضرتك. ما حدث بالأمس من غدر ومن خسة لقوتنا المسلحة وأبنائنا في شمال سيناء في مدينة بئر العبد، يعني أنا عايز أعرف يعني دول جزاءهم إيه، وإيه اللي هم ممكن يعني حتى الآن برغم كل الظروف اللي بتعاني منها مصر والعالم من فيروس كورونا إلا إن عقيدتهم ما زالت كما هي ولم تتغير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين والمبعوث من ربه رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خلينا حضرتك نشوف الجزاء اللي حضرتك طرحتيها أستاذ أمل للقاتل وللمقتول. لمن للقاتل والمستشهد في سبيل الله عز وجل. خلينا نقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل واحدة من العقاب اللي ربنا قالها لمن يعمد إلى قتل إنسان مؤمن كافية لأن تكون زاجرة له. يعني ربنا بيقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما هو جزاؤه يا رب؟ قال فجزاؤه جهنم. كان ممكن الحق سبحانه وتعالى يقف عند هذا المعنى فجزاؤه جهنم وانتهى الأمر. نعم، لكنه شدد في العقوبة وكرر أكثر من معنى كل مرة في في في في هذا التكرار معنى آخر حتى يكون زاجرا للإنسان من فعل هذا. قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. ما هو حضرتك مش هيخش الجنة وربنا مش هيخش جهنم وربنا راضي عنه. صحيح. قال وغضب الله عليه. أكيد. مش بس وغضب الله عليه، ده لعنه أي طرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما. فشوف حضرتك قد إيه العقاب عشان ربنا يزجر الإنسان من قتل الإنسان المؤمن، ومش بس مش قتل وإزهاق روح في شهر فضيل زي شهر رمضان. يعني نعم. ولذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن بنيان الرب، ملعون من هدم بنيانه. نعم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. نعم. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، لزوال المؤمن أهون عند الله، لهدم الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مؤمن. فتخيلي حضرتك هم عملوا إيه. وشوف حضرتك الجزاء لمن قتل أو لمن استشهد في سبيل الله. نعم. عارف حضرتك العقاب في القتل يعني يتفاوت فيه، مش يعني عندما يقتل إنسان عادي لا يمكن أن يساوى في الجزاء بقتل إنسان له خيرية. ولذلك يقول إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشر الناس من قتلهم الأنبياء أو من قتلوا الأنبياء. ليه؟ لأنهم قتلوا أعظم الناس. نعم. وكذلك من عمد إلى قتل إنسان يجاهد في سبيل الله. ولذلك نلتقى ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن المجاهدين في سبيل الله. نعم. وعن المستشهدين في سبيل الله وعن فضل هؤلاء، حتى قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عينان لا تمسهما النار عفوا عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فتخيل حضرتك هم قتلوا مين؟ ده قتلوا مش بس من إنسان عادي، ده قتلوا إنسان يجاهد في سبيل الله، يقف مرابطا في حماية الأوطان. وتخيل حضرتك مش أي إنسان، ما هو في كل بلد لها من يقف ليحميها، لكن مش أي بلد، ده يقتل جند مصري وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو خير أجناد الأرض. يبقى تخيل حضرتك العقاب يبقى عامل إزاي لمن قتل هذا الإنسان الجندي المصري وهم خير أجناد الأرض. فتخيل حضرتك العقاب يبقى عامل إزاي. هؤلاء يعني ينطبق عليهم قول المصطفى، قول الحق سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فعلا ينطبق عليهم صح هذا القول. نعم، هؤلاء الجند المصري الذي استشهد في سبيل الله، نعم، وهو يدافع عن الغير. إذا كان سيدنا النبي بيقول من قتل دون ماله فهو شهيد، أما حضرتك بقى من قتل دون مال غيره؟ يعني هؤلاء الأبطال لم يموتوا وهم يدافعون عن أموالهم فقط، نعم، وإن أو دولة أو بلدهم فقط، نعم، أو أرضهم فقط، وإنما يدافعون عن الغير. فتخيل حضرتك الجزاء يبقى عامل إزاي؟ نعم. هؤلاء يعني سبقونا إلى الله عز وجل وهم شهداء في سبيل الله. يعني نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. يعني طبعا هو جزاءهم زي ما حضرتك ذكرت، الناس قوى الشر اللي عندها استعداد ان هي تمد ايديها وانها تقتل الغير وتقتل من يدافعون عن ارضهم بدم بارد الحقيقة، يعني في نهار رمضان وبدون اي ذنب بدون اي شيء الا ان الناس دي بتدافع عن ارضها. وحضرتك حرمة الزمان نفسه، يعني نعم، يعني نعم، هم يعني يلقون الله عز وجل ليس فقط صائمين مرابطين في سبيل الله، وإنما وهم صائمين، نعم، ويبعث كل امرئ على ما مات عليه، نعم، فيلقى الله عز وجل وهو صائم، لا يدخل الجنة فحسب، وإنما يدخلها من باب الريان وهو باب الصائمين. نسأل الله أن ينالهم رحمته وأن يلهم ذويهم ويلهمنا أيضا الصبر والسلوان. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سعد عبد الدايم من علماء الأزهر الشريف. شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا، ألف شكر. قالوا إيه علينا دولة وقالوا إيه أنشد أسم الأسطورة، أنشد أسم الأسطورة من أسوان للمامورة، من عرسان قالوا الموت ولا يدخل مصر خفيس وجبان، وقالوا ايه قالوا ايه علينا دولة، وقالوا ايه اتعلوا شوية قالوا ايه علينا دولة، وقالوا ايه خالد مغربي دبابة، خالد مغربي دبابة بطل وجنبه احنا غلابة، وقالوا ايه اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش نسيه، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن ليظل نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها. معنا الآن عن الهواء سيادة اللواء محمد الألف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أهلا بك معنا سيادة اللواء. سيادة اللواء محمد الألف، كنت يعني منذ وقت قليل بتحدث مع أحد علماء الأزهر الشريف ونتكلم عن جزاء قوى الشر التي نالت من أبنائنا في جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء. كنت بتكلم كمان عن يعني الأزمة اللي بنمر بها العالم كله ومصر طبعا، وهي أزمة كورونا. وبالرغم من هذا يعني لم يرجع هؤلاء أو يرجع قوى الشر عن أفكارهم الخسيسة، عن إن هم يعني العالم كله بيعاني من أزمة معينة وناس بتموت فجأة وناس بتصاب، ومع ذلك هم لم يعني ما فيش أي شيء بيرضيهم عن ما يفعلوا. اسمحي لي في البداية أنا أتوجه بخالص العزاء لأهلينا من أسر الشهداء وتمام الشفاء لأبنائنا من المصابين. اللهم أمين. ولا نستبعد أبدا من هؤلاء الذين يتميزون بالخسة والندالة والجبن في مثل هذه الأيام المفترجة، نحن في شهر رمضان، نعم، أن يقوموا بالقتل وبدم بارد لأبنائنا بعملية خسيسة جبانة كما تعودنا منهم دائما، وهم يعملونها تحت ستار الدين سواء كانوا تكفيريين أو إرهابيين ومن هنا أو من هناك. هذا الموضوع يعني ليس بجديد عليهم، ولكنه يتكرر دائما منهم. فإذا تكرر وفي فيست لهذه المناسبات الأهم، نحن الآن نكافح أو نواجه فيروس كورونا. يعني هذه نحن لسنا فقط ولكن العالم كله، وفي كل هذا بنقوم بنفس الوقت بأعمال التنمية وأعمال الإنشاءات ودعم الاقتصاد المصري ودعم العامل والفقير والبسيط المصري الذي يعاني من نتيجة توقف بعض الأعمال، فتقوم الدولة بمعاونته وينهض معها الشعب المصري بالكامل. هذا الشعب الطيب المضياف الكريم الذي تظهر معادنه في وقت الشدائد. طبعا مثل هذه الأعمال هي بتعمل بغرض تحقيق أهداف محددة ومعينة. أول هدف هنا هو خفض الروح المعنوية للشعب المصري وفقد الثقة في أبنائه من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأجهزة الأمنية، وهذا لم ولن يتحقق إن شاء الله، لأن إحنا عبر التاريخ نمتلك ذخيرة وظهر ودعم قوي جدا من هذا الشعب. وأن رجال القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو رجال الأمن هم جميعا من أبناء هذا الشعب ومن نسيبه ومن أرضه ومن نبته، فهذا لن يتحقق أبدا. بالإضافة إلى التشكيك بقدراتنا وإيقاف مسيرتنا نحو القضاء على هذا الإرهاب، وده طبعا برضو لن يتحقق، وده جاي نتيجة إرادة هذا الشعب، إرادته القوية ووعيه وعلمه التام بأهداف مثل هذه المجموعات أو هذه الجماعات الإرهابية التي تلقى الدعم من الخارج وللأسف من بعض الدول التي يطلق عليها أبناء دول شقيقة. يقول المصريين دايما أنهم مع كل ضربة تقوي ظهرهم. صحيح، هو ده وطننا المصري، هو ده المصري الأصيل. أنا بستعد بالكلام البسيط المصري على فكرة. نعم. أنا بقوله تقوي ظهره وتديهم الدافع القوي والإرادة للقضاء على مثل هذا النوع أو مثل هذه الجماعات الإرهابية المدعومة. نحن شعب مصر جميعا. سيادة اللواء، برضو يمكن بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي كان متواصل مع أشقائنا والقادة الأشقاء في أفريقيا لمواجهة أزمة وباء كورونا، وكان هناك مشاورات متواصلة، وكان بيؤكد على شيء معين بأن إحنا ماشيين في خط لإزاي نلاقي حل لهذه الأزمة ولهذا الفيروس، فيروس كورونا، وبالتوازي معاه يكون في إن إحنا نقدر نحقق برضو أو يعني نتسلح بأن إحنا نتخطى المشاكل الأخرى لتحقيق الأمن والاستقرار في قارة أفريقيا وفي مصر. يعني العمل بيكون بالتوازي، بنفكر في ازاي احنا نقدر نحل مشكله زي فيروس كورونا، وازاي احنا نقدر دلوقتي كمان يعني نقدر ان احنا نحمي مصر من الإرهاب. تمام. طب احنا المطلوب او احنا مطلوب من الشعب المصري ايه؟ مطلوب من من من كل مسؤول ايه؟ يعني الشعب المصري فعلا يؤدي ما عليه ومن خلال نظم وبروتوكولات بتضعها القيادة السياسية وبيتم إعلانها أولا بأول وبيتم الالتزام بها. ونتيجة لذلك والحمد لله هناك تحولات حاليا في بعض الصناعات لصالح الصناعات والأدوات والمهمات الطبية التي تدعم الشعب المصري وتدعم إخواننا وأشقائنا في إفريقيا. ولا ننسى ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال السنة العام الماضي عند رئاسته للاتحاد الإفريقي بمبادرة إسكات البنادق وإعلاء الشأن الاقتصادي. صحيح. وهو بيسير بأننا بنسير في جميع الخطوط هنا في وجه واحد، لأن مثل هذه التنظيمات هي التي تستخدم هذه الأسلحة، وهناك دول أخرى تدعمهم وترعاهم وتحتضنهم وتنفق عليهم وتمكنهم من التسليح الذي يقومون فيه بإحداث خسائر في أفراد الشعب، سواء كان داخل مصر أو في خارج مصر، في إفريقيا أو في بعض الدول العربية. وأن لهم هدف رئيسي هو استكمال المخطط الذي يؤدي إلى تفتيت والقضاء على الدولة في المنطقة العربية بالذات، وهذا إن شاء الله لن يتحقق. إن إذا كانوا نجحوا في بعضها ولكنهم سيتوقفون حتما وسيتم القضاء عليهم. إذا لابد من التركيز سيادة اللواء على ضرورة توحيد الجهود من أجل القضاء على الإرهاب، من أجل القضاء على فيروس كورونا، من أجل القضاء على أي شيء ممكن أنه هو يكون يسبب أزمة سواء في القارة الأفريقية أو في العالم أو في مصر. الرئيس السيسي حتى في كلمته أمس التي ألقاه وفي اتصالاته التي يعملها دائما وحتى في مؤتمراته سواء كان في أوروبا أو في دول أوروبا أو في الأمم المتحدة بيؤكد على أن مواجهة الإرهاب ومواجهة الدول الحاضنة لي والتي ترعى، وهذه هي المشكلة الأساسية. ولذلك تلاحظ حضرتك في كلمته أن هو بيقول نحن نحارب الإرهاب. نحن نحارب الإرهاب معتمدين على أنفسنا ونيابة عن المنطقة والعالم. صحيح. هذا الدين فده كل ده لعب كبير جدا وصحيح جدا، ولكنه الرجل لم يتخلى عن مبدأه ولم ويساعده في ذلك ويعاونه الشعب المصري دائما الذي يقف في ظهر قياداته بصفة دائمة. لكن نتمنى طبعا أن يعني دول العالم كلها يكون في اتحاد تضع يدها مع يد مصر للقضاء على الإرهاب، لأن الإرهاب الحقيقة ليس في مصر فقط ولكن بيعاني منه العالم كله، زي بالضبط فيروس كورونا ما بيعاني منه العالم. فنتمنى طبعا يكون هناك نوع من توحيد الجهود ونقدر بالفعل نقدر نقضي على هذا الإرهاب بإذن الله. يتم ذلك لو توحدت الكلمة وتوحد الهدف وتم تنفيذ كل ما تنادي به القيادة السياسية في مصر على رأس الرئيس السيسي. ونحن شايفين الشعب المصري بيقدم بكل ما يقدر أن يقدمه، حتى بتقديم معونات أو نقول عليها هدايا. وهي سباقة، الحقيقة مصر كانت سباقة والله سيادة اللواء، هدية طبية بسيطة ولكنه ترمز إلى إذا تعاون هذا الشعب وأنه شعب يهدف إلى السلام ودولة تهدف إلى السلام، ولكن السلام المبني على القوة والحق والذي لا يسمح لأي معتد أيا كان أو أي تنظيم أيا كان إن هو يقرب من الأمن القومي المصري. سيادة اللواء محمد الألفي المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا، بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يا مصر مين يقدر عليكي، ربنا اصلا حميكي، ما تشيليش الهم ابدا، ده اللي خلقك مش ناسيكي، واللي عانوا يا مصر فكر يكسر كان غيره واشطر، اللي يجي عليك يكسر، ما تخلقش اللي عليك، ما تخلقش اللي يمسك، كلنا عايشين رفرفي بعلمك ونسري ده انت يا وجندي فيكي يا مصر مين يقدر عليكي اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن اسألوا الكنائس واسألوا الأدان اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن اسألوا الكنائس والأجراس والأدان اسألوا موسى اسألوا عيسى اسألوا سيدنا النبي العدنان اسألوا تراب البلد وأهلها طيبين اسألوا حتى الدعاء بساعة الصلاة وقولة أمين اسألوا رب العباد اللي قال في الكتاب ادخلوا آمنين ادخلوا آمنين ادخلوا آمنين اسألوا هتعرفوا مين مصر عدنا مرة أخرى إلى برنامج من الناس للناس. مستمعينا الأعزاء، دائما كنا نتحدث عن المشروعات الصغيرة بأنها هي الحل السحري لتشغيل الشباب، هي دائما العبور للمستقبل، دائما المشروعات هي بتكون فعلا سر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبتعتبر هي أفضل وسيلة لمواجهة البطالة والتضخم وزيادة الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد. دي المشروعات الصغيرة الحقيقة والمتوسطة. معنا الآن المهندس ياسر السقا، المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أهلا بك معنا يا باشمهندس ياسر. أهلا بك يا أستاذ أمل، وأهلا بالسادة المستمعين، وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المستمعين بخير إن شاء الله. وحضرتك بخير يا رب، وحضرتك بخير يا رب. طيب المهندس ياسر السقا، يعني المشروعات الصغيرة وأنا بتكلم عنها أن هي بالفعل هي الحل السحري لتشغيل الشباب والعبور للمستقبل، هل أزمة كورونا وفيروس كورونا كان ليه أثر كبير في هذه المشروعات أن هي ممكن تتوقف نوعا ما، أن هي يعني ما يبقاش في العدد المقبل على هذه المشروعات بشكل كبير؟ والله في الحقيقة هي فعلا مش لسه هتأثر، لا هي أثرت فعلا في الفترة اللي فاتت، بس احنا كنا متوقعين في بداية الأزمة في شهر 2 كان قارين الموضوع بشكل شبه صح، يعني ما نقولش 100%، ما كانش حد متخيل ان الموضوع هيوصل لكده، لكن بعد شهر 3 لما الحكومة خدت اجراءات سريعة واحنا بالتالي خدنا اجراءات سريعة وبدأنا نقيم في حصل. انا ممكن اشرح لحضرتك اللي حصل على مستوى مصر وهي على مستوى العالم كله. نعم. في تأثير في الاستهلاك او المصروفات بالنسبة للأسر والتغيير في الحاجات دي كلها. نعم. وصلت في بعض دول العالم 50% وبعض التاني 35%، فاحنا بنقول على متوسط الانخفاض بتاع الاستهلاك على مستوى العالم كله 35%. الحاجات اللي هي الحاجات الضرورية زي الأكل، زي الحاجات الضرورية جامد للناس، هي اللي زادت زيادة، يعني هي دي اللي شهدت زيادة في الانفاق. المأكولات والمستلزمات الطبية دي اللي هي بقى المعقمات بكل أنواع المطهرات، ده صحيح، بكل أنواع، والحاجات اللي هي ثابتة بقى بتاعت المواصلات، الحاجات دي كلها، كل دي الحاجات دي ثابتة، فضلت ثابتة وممكن تزيد شوية. لكن الحاجات بقى الاستهلاكية زي أجهزة كهربائية زي، وبالتالي الصناعات المرتبطة بيها انخفض بتاعت التصدير. بقى بالنسبة لنا احنا هنا في تأثير كبير جدا بالنسبة للتصدير، سلع زي الملابس الجاهزه والحاجات دي كلها لاوروبا، لان اوروبا قافله النهارده. حتى لو التاجر بياخد وبيرسل لغايه، ودي مواسم انت عارفه الحاجات دي بتبقى مواسم وباتفاقيات. ده تاثير السلع الاستهلاكيه زائد السلع اللي هي الملابس الجاهزه والمنشوجات والحاجات دي متاثره جامد جدا. والطبيه لا، لكن الحاجات الطبيه والغذائيه ارتفعت، حتى فاتوره التصدير بتاعها ارتفعت والطلب عليها ارتفع. فبالتالي اي مستثمر صغير بيشتغل في المجالات اللي هي الاستهلاكيه دي احنا هنفضل تأثير بتاع الكورونا ده هيفضل مستمر من 6 شهور لسنة. معناها ان انا عشان اخد شلفة حتى من الدولة واصرف واعمل وانا مستني ان انا هشتغل 8 شهر او شهرين، لا دي كلها يبقى انا كده بشتغل غلط، يبقى انا مش قاري الموضوع صح. انا كل اللي انا اعمله، انا مشروع صغير ابدأ ان انا اخش اطور نفسي في الصناعات اللي هي محتاجها دلوقتي السوق. صحيح. اللي حصل دلوقتي ده زي حرب حصلة، دي يعني دي بالنسبة زي حرب تالتة اللي حاصل دلوقتي الفيروس ده. احنا العالم كله متكاتف عشان يحارب حاجة زي كده، مش هيفوق منه الا بعد ما يطلع المصل بتاعه، وده مش هيقل من 6 شهور لسنة. فاحنا بنتكلم في المشروعات اللي هي اللي تأثر او اللي هتتأثر يبدأ يعدل ويهاكل من نفسه. احنا على استعداد ان احنا نساعد الناس دي كلها. يعني لو حد يعني باشمهندس، لو في حد مثلا كان داخل في مشروع من الحاجات اللي هي دلوقتي تأثرت بكورونا، ممكن هو يعدل مشروع وتساعدوه في ده؟ طبعا. بس مثلا لما بيجيني حد صاحب مشروع بيقول لي انا عايز اخد منك قرض عشان اسدد العماله، طب اساله المشروع بتاعك ايه؟ يقول لي ملابس. لا طب الملابس دلوقتي حاليا هتتاثر، فانت لو خدت فلوس وسددتها ما هيبقى عليك فلوس ليا او للبنك، ودي فلوس عامه. فانا بوجهه بقول له طب ما جزء سدد بيه الالتزامات اللي عليك، ما تمشيش عماله بس عيد تدريب العماله على حاجه تانية مطلوبه في السوق، لان هي الاساس المشروعات الصغيره طلب السوق. لو صحيح. ما عنديش سلعه مطلوبه في السوق انا مش هشتغل. ده صحيح. وخصوصا كمان احنا يمكن كنا بنعاني الفتره الماضيه بان الناس بالفعل بتنزل في المولات وبتنزل في السوبر ماركت وفي المحلات بتشتري بشكل جنوني، بتشتري. ما هو برضو في نقطه، هي دي دلوقتي اثرت السنه دلوقتي، يعني الناس اللي اشترت المخزون بتاعها لمده 3 شهور الشهر اللي بعد منه مفيش حد بيشتري، فالسوق بيحصل له كساد. احنا دلوقتي البنك الدولي قال ان في كساد على مستوى احنا دلوقتي في بدايه في بدايه الكساد. تمام. فاحنا بنتكلم في توقعات نسبه. الحكومه بقى عملت احتياطاتها كويس جدا، والسيد رئيس الجمهوريه وفر حوالي 100 مليار جنيه مصري لمواجهه تداعيات المشروع الحاجات دي، منها جزء كبير جدا اتخصص للمشروعات الصغيره المتوسطه ومتناهيه الصغر كمان. جميل. نتكلم بقى على المشروعات متناهيه الصغر اللي هي في البيوت، اللي كانت بتشتغل سلع يدويه. أيوة. حاجات بتصدرها معتمد انها تصدرها بره بتاع. برضو بقول لها انت زي ما اتدربتي على السلعه دي في شهر، حاولي تدربي نفسك على حاجه تانية، معقمات، مطهرات، كمامات، شغل الحاجات اللي هي المطلوبه دلوقتي لمده شهر تاني. عيدي تدريب نفسك تاني لمده شهر، لان السلعه بتاعتك هتفضل انت محتفظه بيها، مش هتعرفي تبيعيها قبل سنه. طب انا كنت عايزه برضو اسال حضرتك باشمهندس ياسر، بالنسبه لمبادره الست المصريه، يعني هل برضو مدام رحيمه الشريف اللي بتقوم بتدريب الفتيات والسيدات على ان هم فعلا يعملوا حاجات خاصه متطلبات الحياه، ممكن هي برضو تدربهم على شيء اخر غير اللي هم هو ده اللي حاصل دلوقتي فعلا. هو ده اللي حضرتك بتقولي عليه، ده اللي حاصل دلوقتي. احنا بدانا طبعا في الفتره الاولانيه من ما كنا احنا مش عارفين لسه هيستمر قد ايه، لكن لما لقينا الموضوع بيطول بدانا ان احنا نعيد تدريب تاني الكوادر اللي موجوده عندنا اللي هي نجحت قبل كده وبالتالي هتنجح تاني. تدرب على سلع اخرى. مظبوط كده. نعم مظبوط. هي دي الهدف بتاعنا الفترة دي، وإن شاء الله في خلال شهر أو شهرين نكون دربنا كمية جديدة من الناس أو الناس القديمة عندنا، ونكون عادنا الهيكلة بتاعتها، وبرضو تستضيفوا ناس من حضرتك. طبعا برضو طبعا. من النماذج المشرفة دي. طبعا. نماذج الست المصرية ونماذج طبعا. ده شرف لينا والله يا باشمهندس. ربنا يخليك يا فندم. وأي مستمع من حضرات المستمعين يعني يحب يسأل أي سؤال أو يبعت أي حاجة، ممكن يبعته على صفحة البرنامج العام وأنا أرد عليه، أو أي مساعدة أي حاجة أنا تحت أمركم. تمام. وعموما برضو عايزين نطمن الناس إن الوقت العالم برضو بدأ إن هو يعني بيفتح الاقتصاد عنده، بدأ إن هو يعني شايفين أمريكا بتعمل إيه. يعني على اساس ان احنا برضو مش عايزين الناس تطمن قوي ان الموضوع انتهى، لا الموضوع لسه، بس بحذر. لازم كلنا لازم اهم حاجه ناخد وسائل الوقايه اللي هي البسيطه، اللي هي نغسل ايدينا بالميه والصابون، حاجات بسيطه كلها، الاحتياطات الاحترازيه المطلوبه بس مننا، ما نبعد عن بعض شويه، ما نبقاش يبقى في التجمعات. ايوه مظبوط كده. نحاول ان احنا نخفف من التجمعات، نحاول نخفف من الزيارات دلوقتي، نحاول ان احنا نخفف من النزول من البتاع. يا ريتنا لازم بنحذر حتى كمان والله يا باشمهندس. يعني طبعا لغايه حتى لو مفيش حظر لازم احنا نحافظ على نفسنا. البني ادم هو اغلى حاجه في العالم كلها. طبعا. او اغلى حاجه في الدنيا هي الانسان. طبعا. يعني ربنا كرمه وبتاع، فلازم نحافظ. ربنا ادانا الميزه دي فلازم نحافظ عليها وفي نفس الوقت نحافظ برضو على الناس اللي حوالينا. طب انا دلوقتي لو في اي مستمع حاول ان هو او حابب ان هو يعمل مشروع دلوقتي, او لان برضو دلوقتي بسبب عدم العماله في ناس كتير عايزه تعيد هيكله نفسها انها تتدرب على حاجات جديده غير طبعاً اللي هي كانت بتشتغلها. فلو احنا عندنا مشروعات دلوقتي جاهزه بسيطه جدا وبراس مال بسيط جدا ممكن تعمله حاجات بقى اللي هي خاصه بصناعات المستلزمات الطبيه والكمامات مثلا. طبعا احنا هو بيخش المستثمر الصغير ده عشان لازم يكون فيه موافقات صحيه معينه, يعني ما ينفعش الحاجات دي تتعمل في البيت. لكن في بعض الكمامات احنا بندرب الناس عليها اللي هي الكمامات, وبنقول عليها للناس ان الكمامات دي يعني لازم تتصنع, خلي بالك ان هي انت بتكتمي النفس فلازم يكون اللي بيعملها هو عارف هو بيعمل ايه, ما يكونش بيعملها ممكن تخنق بني ادم, ممكن تتعامل غلط وهو مفكر نفسه يخش مكان موبوق وهو مفكر نفسه ان هو محمي يتعادى. لا, فاحنا بنقول ليه احنا بندربهم على فعلا مواصفات معينه فعلا يا باشمهندس. طبعا يبقى هو يساعد المصنع اللي واخد الرخصه اللي يقدر يشرف عليه, ما ينفعش لوحده يقوم بالموضوع ده, المستثمر الصغير لوحده ما ينفعش, لازم تكون جهه كبيره وزاره الصحه تشرف عليه, مصنع معاه شهادات جوده يشرف عليه في نفس الوقت على المنتج بتاعه, يقول له تعالى وريني المنتج بتاعك او مطابق للمواصفات كده اتفضل بيعه. لكن ان انت تبيعه منك على طول للناس او انت تعمل حاجه زي كده طبعا احنا كده لا, ده طبعا خطر جدا. خصوصا برضو المعقمات كمان المعقمات, لان هو المستثمر الصغير ما عندوش القدره ان هو يختبر مثلا الكحول, ممكن الكحول يكون مغشوش بدل ما تعالجك تجيب لك التهابات وحاجات زي كده. صحيح. مهم جدا. فلا لازم يعني النهارده عشان تعمل اختبار للكحول ده بيكلف 1000 جنيه, طب انا داخل مشروع عشان اكسب فيه 500 جنيه, حتى مش هصرف عليه, مش هصرف عليه صح ما عندوش القدره دي. أيوه. لكن الشركه الكبيره شويه عندها القدره دي وهي اللي هتديله وهي اللي هتاخد منه المنتج تكشف عليه. طب ده احنا بنحاول نربط مع الشركات. ايوه انا قصدي كده تشغل عماله اكتر بحيث ان الاشراف يكون عن طريقكم انتم, عن طريق طبعا اصحاب الخبره, اصحاب الخبره لو عندهم خبره والمصرح ليهم بكده وزاره الصحه وزاره الصناعه الشركات نفسها اللي معاها شهادات الايزو والحاجات دي كلها, بحيث المستثمر الصغير يشتغل من خلالها مش لوحده. أيوة. وينزل تلاقيه بيقى في الشارع وبعدين واحد ياخد الحاجه منه يحصل له مشكله. لا احنا الناس دلوقتي عندها وعي, مش هتشتري من اي حد في الشارع كده واقف. برضه نقول للناس برضه ان انت تشتري من مكان الحاجات الصحيه اللي هي بترتبط بالصحه وبالحاجات دي. صحيح. تشتري من مكان مضمون مرخص من الدوله. نعم. نقدر ان احنا نرجع عليه لو في اي مشكله. بنقول له برضو ان خلي بالك ان في بعض المنتجات غير مطابقة للمواصفات وممكن تسبب لك مشاكل صحية وده نفسه, يعني احنا بنحميك عشان نحميك من ده نسبب لك مشاكل طبعا ما ينفعش كلام. تمام. يعني في دلوقتي في مشروعين متاحين لاي انسان عاوز يعمل مشروع, وخصوصا كمان حتى في اغلب محافظات الجمهوريه. احنا دلوقتي حاليا بنتواصل مع الشركات المصانع المصنعه للمنتجات الطبيه. نعم. وبنحاول نربطها بالصناعه بالمنتجين الصغيرين لان هو ضغط الشغل عليهم كبير. ده صحيح. وفي نفس صحيح. الوقت ما يقدرش ان هو يتوسع في المصنع بتاعه لان التوسعات دي بتحتاج وقت شويه, فهو بيستغل خبره المستثمر الصغير وجود مكان عنده في البيت بيديله جزء من الشغل يعمله ويرجع يرجعه له تاني. هو اللي بيعمله بقى الانتشار وبيعمله التواصل لان يصنع الحاجه وبعدين يرجعها تاني تتعقم عنده وتتراجع في الجوده وبعدين ده احنا عاملينه في كذا محافظه. واهلا وسهلا باي مستمع يتفضل يتواصل معايا مباشره او يتواصل عن طريق صفحه البرنامج وانا هقدله على طول على الاماكن دي, ان كانت الصعيد ان كانت وجه بحري ان كانت القاهره. اهلا وسهلا بيك ان شاء الله. ده شيء جميل جدا الحقيقه. انا بشكرك جدا باشمهندس ياسر السقا المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيره والمتوسطه, بشكرك شكرا جزيلا. واي ان شاء الله يعني اي مستمع هيكتب لي على صفحه على الصفحه بتاعتنا من الناس للناس مع امل مصطفى ان شاء الله باذن الله هبعتها لحضرتك على طول ان شاء الله. يا ريت. كل سنه وحضرتك طيبه والساده المستمعين بخير ورمضان كريم ان شاء الله. الله اكرم. شكرا لك. ابني وابنك وعجبني انك مشاركني بتاعي.